الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهما وعدم حصوله في الأخرى من دون دخل لها في ذلك أصلا. تقدم بالأمس أن هناك فرق بين المقدمة الموصلة وغير المقدمة الموصلة إلى الواجب، لكن المصنف يقول إن هذا الفرق لم يرجع إلى جهة المقدمة بما هي مقدمة، وإنما هو أمر خارج عن شؤون المقدمية، لأنه بعد تمامية تحقيق المقدمات أو بعد إيجاد المقدمات لا يترتب الواجب، وإنما يترتب الواجب إذا حصلت الإرادة لتحقيق ذلك الواجب، وقد لا يتحقق الواجب إذا صمم الإنسان على عدم إيجاد الواجب. فإذن الإيصال إلى الواجب وعدم الإيصال إلى الواجب ليس من شؤون المقدمة، وعليكم السلام، ليس من شؤون المقدمة بل هو من شؤون الإرادة، فهو يرجع إلى حسن الاختيار وسوء الاختيار. وسوء الاختيار عليكم السلام وحسن الاختيار ليس من شؤون المقدمة بل هما من شؤون المكلف وإرادة المكلف وحسن سيرة المكلف أو خبث سيرة المكلف. نعم، كلمة نعم تستعمل للاستدراك من بعد ما قال المصنف أنه لا فرق بين المقدمات، بين كونها موصلة وغير موصلة، لأن الملاحة هو الاقتدار والتمكن من الواجب، كما له سهمية أن يوصلنا إلى الواجب هو مقدمة واجبة، سواء ترتب عليها الواجب أو لم يترتب عليها الواجب. فلما كان هذا الملاح جاء عليكم السلام ليقول نعم نسلمه أن هناك فرقا بين الموصلة وغيرها، لكن هذا الفرق ليس ناشئا من جهة المقدمة بل ناشئ من جهة حسن الاختيار وسوء الاختيار. ولذا قال نعم، أي نعم هناك فرق بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة. نعم، إنما يكون التفاوت بينهما بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة، إنما يكون التفاوت في حصول المطلوب النفسي، وهو ذو المقدم عليه السلام ورحمة الله، في حصول المطلوب النفسي. من هو المطلوب النفسي؟ هو ذو المقدمة، هو الحاج. في إحداهما، في إحدى المقدمتين، وهي المقدمة الموصلة، وهي المقدمة الموصلة. المقدمة الموصلة يترتب عليها الواجب، وعدم حصوله أي الواجب النفسي، وعدم حصوله أي الواجب النفسي وعليكم السلام في الأخرى، يعني في المقدمة الأخرى وهي غير الموصلة، وهي غير الموصلة فيه. إذا كان هناك تفاوت أن الموصلة يترتب عليها الواجب وغير الموصلة لا يترتب عليها الواجب، كيفنا لعل هذا يكون سببا لاختلاف المقدمات أن تتصف إحداهما بالوجوب والأخرى بعدم الوجوب؟ قال: من دون دخل لها، أي للمقدمة، سواء كانت موصلة أو لم تكن موصلة. من دون دخل لها، أي للمقدمة، في ذلك، في من؟ في مسألة الإيصال وعدم الإيصال، الإيصال وعدم الإيصال إلى المقدمة لا، ليس من شأن نفس المقدمة، بل من شأن إرادة المكلف، من شأن حسن سيرة المكلف وسوء سيرة المكلف. مقدمة حصلت، قد يصمم المكلف بعد ذلك على إيجاد الواجب وقد يصمم على عدم إيجاد الواجب. فإذا الإيصال وعدم الإيصال ليس من شؤون المقدمية، لكن لا ننسى شيء، نعم الإيصال وعدم الإيصال من شؤون المقدمية إذا كانت المقدمة من المقدمات التوليدية التسبيبية التامة كما تقدم. من دون دخل لها، أي للمقدمة، في ذلك، أي في الإيصال إلى الواجب وعدم الإيصال إلى الواجب، أصلا وأبدا وبتاتا. لماذا أصلا؟ لما تقدم من أن الملاك هو الاقتدار والتمكن من الوصول إلى الواجب، كل ما يجعل الإنسان قادرا، يعني ومن شأنه أن يتمكن من الواجب، يكون واجبا مقدميا. أصلا لما تقدم من أن الملاك هو الاقتدار والتمكن بواسطة المقدم على ذي المقدمة، بل كان هذا التفاوت بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة بحسن اختيار المكلف. كم بحسن اختيار المكلف؟ يعني المكلف من بعد ما يحقق المقدمة قد يختار إيجاد الواجب بحسن اختياره فيحقق الواجب، بل كان التفاوت بحسن اختيار المكلف. كم بحسن اختياره؟ يعني لو شاء وأراد بعد تحقيق المقدمة أن يحقق الواجب. وسوء اختياره، سوء الاختيار من بعد ما حقق المقدمة صمم أن لا يقوم بالواجب ولا يمتثل الواجب، فتكون المقدمة غير موصلة، لكن ليس عدم الإيصال من شأنها، بل من شأن إرادة المكلف حسنا وسوءا. وجاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب النفسي. يا مطلوب هو المطلوب المراد من عند المطلوب النفسي كالحج. وجاز للآمر، بل هناك شيء آخر، وهناك شيء يجوز للآمر أن يقول إذا كانت المقدمة موصلة، وجاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب، يعني المطلوب النفسي كالحج، في إحداهما، في إحدى المقدمتين، وهي المقدمة الموصلة، بأن يقول المكلف الآمر: أيها الإنسان، هذه المقدمات أوصلتك إلى الواجب. لكن ليس المعنى، ليس معناه أنها هي صارت لصفة إيصالها صارت موصوفة بهذا الواجب، بل لأنك أردت بحسن اختيارك إيجاد الواجب. بل أن يصرح بحصول هذا المطلوب النفسي في إحدى المقدمتين وهي الموصلة وعدم حصوله، وأن يصرح الآمر بعدم حصوله، أي المطلوب النفسي، في الأخرى، يعني في المقدمة الأخرى وهي غير الموصلة، وهي غير الموصلة. مثال: من حيث أن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب، وهو المطلوب النفسي، المطلوب بالذات، المراد بالذات وبالإصالة هو المطلوب النفسي، أي الحج مثلا في المقام، وإنما كان الواجب الغيري كالمشي إلى مكة المكرمة، وإنما كان الواجب الغيري ملحوظا لا ننكر لحاظه إجمالا بتبعه، أي بتبع الواجب النفسي، كما يأتي أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة تبعي ترشحي جاز للآمر في صورة عدم حصول المطلوب، حاشية، في صورة عدم حصول المطلوب النفسي جاز للآمر، إذا لم يحصل المطلوب النفسي بعد المقدمة جاز له التصريح بعدم حصول المطلوب. التصريح بعدم حصول المطلوب ليس معناه شيئا يغير عنوان المقدمية، واضح؟ المقدمية هي ما كان من شأنها أن توصلنا إلى من؟ إلى الواجب النفسي، لكن قد يحصل الواجب النفسي وقد لا يحصل، فإذا حصل يقول الآمر أن الواجب النفسي ترتب، وقد يقول لم يترتب الواجب النفسي، هذه أمور لم ترجع إلى من؟ إلى المقدمية بما هي مقدمة. بعدم حصول الواجب النفسي أصلا لام تعليل للجواز، لعدم التفاوت، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة. يقول المقدمة بما هي مقدمة أصلا لم يلتفت إليها الآمر، لم يرها الآمر، وإنما التفت الآمر وتوجه الآمر إلى من؟ إلى ذي المقدمة. لعدم الالتفات إلى حصولي إلى ما حصل من المقدمة، فضلا عن كونها أي المقدمة مطلوبة، أصل المقدمة لم يلتفت إليها فضلا عن كونها مطلوبة، لكن لما كانت من الأمور التي لا يمكن الاقتدار على الواجب إلا بواسطتها لوحظت من هذه الجهة. المشيء من هنا إلى بيت الله الحرام ليس ملحوظا للآمر، الملحوظ للآمر المناسك الحاجة في بيت الله الحرام، ولذا لو كان الإنسان يعيش في بيت الله الحرام، يعيش الإنسان في مكة المكرمة، لما طلب منه المشي إليها مثلا، بل فضلا عن كون المقدمة مطلوبة كما جاز التصريح بحصول الواجب الغيري وهي المقدمة، كما جاز التصريح بحصول من الواجب الغيري وهي المقدمة، مع عدم فائدته، يعني مع عدم فائدة مثل هذا التصريح، واضح؟ صرح أو لم يصرح لا فائدة بمثل هذا التصريح، مع عدم فائدته أي التصريح بالمطلوب الغيري، لو التفت إليها أي إلى المقدمة، حتى ولو التفت إلى المقدمة التصريح بالوجوب الغيري لها لا فائدة فيه، لأن العقل هاهنا يقول لك أن كل ما يتوقف عليه الواجب وتتمكن بواسطته أن تصل إلى الواجب فأنت عليك أن تأتي به، بذي مع عدم فائدته لو التفت إليها أي إلى المقدمة فما لا يخفى، فهم تتبفت عبارة جزية لا تأتي بها هاهنا، أي لو لم يلتفت إلى المقدمة يقال له أنت لم تأتي بشيء، ولو التفت إلى المقدمة يقال له أنت أتيت بشيء لا فائدة فيه أصلا لولا ملاحظة الواجب النفسي، لولا ملاحظة الواجب النفسي. وصلنا إلى قوله إن قلت، اكتبوا إن قلت حتى نطبق العبارة. إن قلت، إن قلت إن أن هناك فرقا بين الموصلة وغيرها، بين الموصلة وغيرها، لأن الموصلة، لأن الموصلة تتعنون بعنوان الإيصال، بعنوان الإيصال، وغير الموصلة، وغير الموصلة لا تتعنون بهذا العنوان، ولعل هذا العنوان له الأثر في الحكم، له الأثر في الحكم، فتكون المقدمة لعنوان الإيصال متصفة بالوجوب، متصفة بالوجوب، ولعدم هذا العنوان، ولعدم هذا العنوان لا تتصف بالوجوب. قد توجه إلى أن قلت، لعل قائلا يقول إن اتصاف المقدمات بالوجوب نشأ من عنوان الإيصال، فعنوان الإيصال له الأثر لترتب الحكم، وهو الحكم بوجوب المقدمة، فما كانت المقدمة لعلها تتصف بالوجوب لولا، لولا كونها موصلة إلى الواجب. فإذن يمكن أن يقول قائل أن الإيصال وعدم الإيصال من الأمور التي لها داخل في الحكم وهو وجوب المقدمة، فإذا كانت المقدمة ما كانت تتصف بالوجوب لولا الإيصال، وما كانت تتصف بعدم الوجوب لأن إلا لأنها غير موصلة. واضح العبارة؟ نقرأ هذا هذه الشبهة. بس وجهها بس نضع عنوان الشيخنا نفس كذا. صاحب الفصول قال إن المقدمة تتصف بالوجوب إذا كانت موصلة، مثلنا إذا كانت موصلة، هو جاءها بعنوان ثاني، لعل عليه السلام، لعل منشأ والسبب للحكم وهو الوجوب هو عنوان الإيصال، هو عنوان الإيصال للمقدمة، عنوان الإيصال من العناوين التي تترتب عليها الآثار، كما لو قلت إن عنوان العلم يترتب عليه آثار، عنوان الجهل يترتب عليه آثار، عنوان الخوف، عنوان الكفار، عنوان الإيمان، عنوان الكفر، معناه هذه تترتب عليها آثار، فعنوان الإيماني له آثار كثيرة، وعنوان الكفر له آثار أخرى كثيرة، عنوان العلم قد يترتب عليه الإكرام، قد يترتب عليه شيء آخر من الأشياء، فلعل عنوان الإيصال للمقدمة من العناوين التي يترتب عليها حكم من الأحكام وهو الوجوب. واضح العبارة؟ إن قلت، إن قلت لعل التفاوت، لعل التفاوت بينهما بين الموصلة وغيرها، بينهما بين الموصلة وغيرها في صحة اتصاف إحداهما وهي الموصلة، وهي المقدمة الموصلة، في صحة اتصاف إحداهما وهي المقدمة الموصلة في المطلوبية وعدمها وعدم المطلوبية، وجواز التصريح بهما أجب المطلوبية وعدم المطلوبية، فتقول المطلوبية للإيصال وعدم المطلوبية لعدم الإيصال. هذه من العناوين المؤثرة لعلها في الحكم، يعني لعل الإيصال صار سببا للحكم بالوجوب وعدم الإيصال كان سببا لعدم الحكم بالوجوب. بل وإن لم يكن بينهما، أي بين الموصلة وغيرها، أي بين الموصلة وغيرها تفاوت في الأثار، ياو الأثار وهو الاقتدار والتمكن من إيجاد الواجب، بل المقدمة بما هي مقدمة هي بواسطتها نتمكن من الواجب. ها هنا لا أثر للإيصال وعدم الإيصال، لكن عنوان الإيصال لعله كان سببا لترسح الحكم وهو الوجوب. وإن لم يكن بينهما بين الموصلة وغيرها تفاوت في الأثر، لأن الغرض والأثر هو الاقتدار بواسطة المقدمة، وهذا الأثر حاصل في كل من المقدمتين. كما مر على أن المدار علينا على أنه من جهة الاقتدار لا فرق بينهما. اكتبوا قلت الإيصال وعدمه، قلت الإيصال وعدمه من العناوين المتأخرة الاعتبارية المنتزعة من المقدمة بعد تحقق الواجب، وهذا لا يمكنه أن يكون موجبا لاختلاف الحكم، لأن هذا العنوان وهو الإيصال ينتزع من وجود ذي المقدمة. فإذا لا بد من تحقق المقدمة أولا ثم ذو المقدمة ثانيا ثم في المرحلة الثالثة انتزاع الإيصال من المقدمة، وهذا أمر لا يرجع إلى المقدمة، بل هو من شؤون حسن الاختيار حينما نختار الواجب بعد المقدمة، ومن شؤون سوء الاختيار حينما نصمم على عدم إيجاد الواجب بعد المقدمة. قلت يجيب المصنف على أن الإيصال إلى ذي المقدمة من العناوين التي لا تحقق لها إلا بعد تحقق الواجب، فهو عنوان انتزاعي متأخر عن الواجب، من بعد ما يحدث الواجب بعد المقدمة ننتزع من حدوث الواجب المترتب على تلك المقدمات عنوانا وهو الإيصال. والعنوان المتأخر لا يكون منشأ للحكم، بل الذي هو منشأ، بل الذي هو ترتب عليه الواجب وتحقق الواجب بواسطته بعد المقدمات هو حسن الاختيار وسوء الاختيار. واضح العبارة؟ نقرأها تطبيقا. قلت إنما يوجب ذلك، أي صحة الاتصاف بعنوان المطلوبية، أي صحة الاتصاف بعنوان المطلوبية وعدم المطلوبية، أو عنوان الإيصال وعدم الإيصال، أو عنوان الإيصال وعدم الإيصال. إنما يوجب ذلك عنوان الإيصال وعدم الإيصال، أو المطلوبية للمقدمة وعدم المطلوبية للمقدمة، إنما يوجب ذلك تفاوتان فيهما في المقدمتين الموصلة وغير الموصلة، إنما يوجب تفاوتان لو كان ذلك، يا ذلك التفاوت بين المقدمتين، لو كان ذلك أي التفاوت بين المقدمتين لأجل تفاوت في ناحية المقدمة، بل لو كان الإيصال وعدم الإيصال من شؤون نفس المقدمات لكان كلاما مثيما، لكن المقدمات تتم ثم الإنسان ينظر فقد يختار وقد لا يختار الواجب، فإذا الإيصال وعدم الإيصال ليس من شؤون المقدمة بل هو من العناوين المنتزعة بعد حكم الاختيار وبعد سوء الاختيار. لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدمة لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلا. الإيصال وعدم الإيصال ليس من الأمور التي ترجع إلى المقدمة وعدم المقدمة في أصلا، كما ها هنا ضرورة، يعني في مسألة المقدمة ضرورة أن الموصلية، أي عنوان الموصلية، أن عنوان الموصلية إنما ينتزع من وجود الواجب خارجا، يعني من بعد تحقق ذي المقدمة. ضرورة أن الموصلية إنما تنتزع من وجود الواجب خارجا، أي من وجود ذي المقدمة وترتبه، أي الواجب عليها أي على المقدمة، من دون اختلاف، من دون. فإذا الإيصال وعدم الإيصال أمر انتزاعي من بعد ترتب الواجب من دون اختلاف في ناحيتها أي المقدمة. المقدمة بما هي ليس عنوان الإيصال وعدم الإيصال من شأنها، الإيصال وعدم الإيصال من شأن حسن الاختيار وسوء الاختيار، بل من دون اختلاف من في ناحية المقدمة وكون المقدمة في تلك الصورتين الموصلة وغير الموصلة، في تلك الصورتين الموصلة وغير الموصلة على نحو واحد وخصوصية واحدة. ما هو النحو الواحد الموجود في كل من المقدمتين؟ وهو الاقتدار والتمكن بواسطة المقدمات في تلك السورتين على نحو واحد وخصوصية واحدة. ما هو النحو الواحد؟ قلنا إن المقدمة ما كانت موصوفة بالتمكن من الواجب، وهذا الواجب عام يشمل المقدمات الموصلة وغير الموصلة. ضرورة أن الإتيان بالواجب وهو بالمقدمة الحج ضرورته أن الإتيان بالواجب وهو بالمقدمة بعد الإتيان بها أي بالمقدمة بالاختيار تارة بالاختيار تارة يعني بالاختيار يعني باختيارك أنت من بعد ما تحقق المقدمة قد تختار ذا المقدمة فيكون لحسن اختيارك تحقق الواجب لا للمقدمية بما هي مقدمية وعدم الإتيان به أي بالواجب كالحاج كذلك يعني كذلك يعني بالاختيار حينما تصمم على عدم إيجاد الواجب بسوء اختيار أخرى بسوء الاختيار يعني بل أن الإتيان بكذا كذا لا يجب تفاوتا فيهما في المقدمتين الموصلة وغير الموصلة هذه من العناوين التي ليست من شأن ذات المقدمية بل هي من العناوين التي تترتب على المقدمة بعد تحقق الواجب لسوء أو لحسن الاختيار كما لا يخفى كما لا يخفى وأما ما أفاده صاحب الفصول قدس سره كتابه لمطالب صاحب الفصول نحو الاتفاع حتى نفصل وأما قول صاحب الفصول إن الغرض من مطلوبية المقدمة هو التوصل بها إلى ذي المقدمة وأن لهذا الإيصال أثراً في وجوب المقدمات فيقول الآخر رداً على صاحب الفصول ليس الغرض من مطلوبية المقدمة هو الإيصال إلى ذيها بل الغرض حصول أمر لولاه لما أمكن حصول الواجب وهو الاقتدار بواسطة المقدمة على ذيها ولا يكون هو الاقتدار بواسطة المقدمة على ذيها ولا يكون الوصول إلى الواجب غرضا للمقدمة لأن الغرض يجب أن يترتب على الشيء في الغالب كالثمرة على الشجرة والجلوس على السرير في حين أن الواجب لا يترتب على المقدمات إلا بعد إرادة الشخص وحسن اختياره وحسن اختياره. نعم تقدمت أن الواجب يترتب فقط على المقدمات التوليدية التسبيبية إذا كانت تامة. تقدم من صاحب الفصول على أن الغرض من إيجاب المقدمات هو التوصل بها إلى الواجب. وتقدم أيضا من المصنف أن الغرض ليس هو التوصل بل هو التمكن والاقتدار من الواجب. هذه كلمات مرت إشكالا وجوابا، واضح المسألة؟ ثم هنا الشيء الإضافي هو أن الأغراض لا يمكن أن تكون متحققة بنحو قليل ونادر. فكم من مقدمة تتحقق لا يترتب الواجب عليها، لأن المقدمة بما هي مقدمة ليست علة يترتب الواجب عليها. المقدمة كجسر يوصلنا إلى حد مخصوص وهو الواجب، ثم بعد الوصول إلى ذلك الحد يحتاج الواجب إلى إرادة وعزم وحسن اختيار لكي يتحقق. فإذا الإيصال ليس غرضا مترتبا على من؟ على المقدمة. الغرض هو الاقتدار والتمكن من الواجب. وإلا يقول المصنف، وإلا لو كان الغرض هو الإيصال لكان في الغالب متخلفا إلا في المقدمات التوليدية التسبيبية التامة. ونحن نرى على أن الأغراض في الغالب تترتب على من؟ على الأمور، على الأشياء. فإن الثمرة، فإن الشجرة الغرض منها الثمرة وهي مترتبة في الغالب. السرير الغرض من إيجاده النوم أو الجلوس عليه مثلا وهو مترتب في الغالب. البيت بناؤه لغرض السكنى وهي تترتب عليه في الغالب. وهل مجرى؟ نقرأ العبارات. وأما ما أفاده صاحب الفصول قدس سره في صفحة 187 الصفر 14، ماذا قال هناك صاحب الفصول؟ من أن مطلوبية المقدمات حيث كانت هذه المطلوبية للمقدمة، المطلوبية وهو وجوبها الغيري، حيث كانت هذه المطلوبية والوجوب الغيري للمقدمة بمجرد التوصل بها أي في المقدمة إلى ذي المقدمة، أو لمجرد التوصل بها أي بالمقدمة إلى ذي المقدمة، فلا جرم يكون التوصل بها أي بالمقدمة إلى الواجب كالحد معتبرا فيها أي في المقدمة، فتكون المقدمة الواجبة إذن هي المقدمة الموصلة فقط لا جميع المقدمات. هذا كلام صاحب الفصول وقد مر. ففيه أي سيرد على كلام صاحب الفصول، ففيه أنه ضمير شأن، وففيه أنه إنما كانت مطلوبيتها أي المقدمة، المقدمة صارت مطلوبة بطلب ووجوب غيري لأجل عدم التمكن من التوصل بدون المقدمة. ومثلا لماذا صارت المقدمة مطلوبة وواجبة بوجوب غيري؟ لأننا نرى أنه لا يمكن أن نحقق الواجبات النفسية إلا بواسطتها، فإذا لأنه بواسطتها نتمكن ونقتدر اقتدارا شرعيا من إيجاد الواجب، كانت المقدمة واجبة. إنما كانت لأجل مطلوبيتها، لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها بدون المقدمة إلى الواجب، لا أن مطلوبيتها لأجل، لا لأجل يعني لا أن مطلوبيتها ووجوبها الغيري لأجل التوصل بها أي بالمقدمة إلى ذي المقدمة فعلا، لها تأنية التمكن، لها تأنية الاقتدار من الواجب، وليس لها فعلية الإيجاد للواجب، وليس لها فعلية الإيجاد للواجب. الفعلية كما تقدم في مقدمة واحدة وهي التوليدية التسبيبية التامة، أما بقية المقدمات فلها شأن الاقتدار والتمكن من الواجب. لما عرفت في صفحة 184 و185، لما عرفت من أنه من أن الترتب والتوصل إلى الواجب، ليس من آثارها، ليس من آثار المقدمة. التوصل إلى الواجب ليس من آثار المقدمة، شيخنا إذن هو من آثار من؟ هو من آثار حسن الاختيار وسوء الاختيار، ليس من آثار المقدمة، بل هو من آثار حسن الاختيار وسوء الاختيار. بل التوصل إلى الواجب وترتب الواجب على المقدمة مما يترتب عليها أي على المقدمة أحيانا من بعد إيجاد المقدمة، قد يحصل حسن الاختياري فيترتب الواجب، وقد لا يحصل حسن الاختياري فلا يترتب الواجب. بل أحيانا بالاختياري يعني بحسن الاختياري، بالاختيار يعني بحسن الاختيار وهي الإرادة، والإرادة كما عرفتم لا تتحقق بلا مقدمات. أولا يخطر الشيء في الذهن، ثم ننظر إلى الشيء ونتصور فائدة ذلك الشيء، ثم نرجح الشيء، ثم نشتاق إليه، شوقا مؤكدا، مثل له المعبر عنه بحملة النفس أو الإجماع الذي يدفعه تحريك العضلات نحو الشيء، وأمثل هذه الأمور. ولذا قال أرض توجه، بل مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار، يعني بإرادة وحسن اختيار، لكن لا بما هي بمقدمات أخرى. هذه الإرادة ما كانت لتتحقق مني لإيجاد الصلاة لولا أنني سمعت بالصلاة وفكرت فيها وأنها ممن وما لها من المصالح، واضح العبارة؟ بالاختيار بمقدمات أخرى، وهي أي المقدمات الأخرى مبادئ اختيار الواجب. كيف اخترت الواجب فقمت بمناسك الحاج لولا أنني سمعت بدعوتين فيها واجبات، من جملة الواجبات هو الحج والصلاة، ثم بعد فطور الصلاة في ذهني فكرت في ثمرتها إلى مرحلة الشوق المؤكد، وهي مبادئ اختياره. الضمير يرجع إلى الواجب النفسي. ولا يكاد يكون مثل ذا، أي مثل هذا التوصل، الذي قد يترتب على المقدمة أحيانا وقد لا يترتب عليها. هذا التوسل هو من توسل توسل قد يترتب على المقدمة وقد لا يترتب على المقدمة، بل ولا يكاد يكون مثل ذا مثل هذا غاية لمطلوبيتها لمطلوبية المقدمة، الذي يكون غاية ما ترتب عليها دائما أو ما ترتب عليها في أغلب الموارد. الاقتدار والتمكن بواسطة المقدمة لذي المقدمة من الأغراض التي تترتب على المقدمة دائما أو في الغالب مثلنا. أما ترتب الواجب النفسي فهذا ليس من الغاية، لأنه قد يترتب أحيانا تارة يترتب وتارة لا يترتب، وما كان هكذا لا يكون غاية للأمر للشيء. بل ولا يكاد يكون مثل هذا غاية لمطلوبية المقدمة وداعيا على التفكير وداعيا إلى إيجابها، أي إيجاب المقدمة. واحد مثلا، فإذن الذي يكون داعيا وغرضا لإيجاب المقدمة هو الاقتدار والتمكن. بعد صاحب الفصول عند كلمة رد كان فلي صاحب الفصول من بعد ما أقام الأدلة الثلاث جاء وتوجه إلى الوجدان مثلنا. فقال صاحب الفصول في صفحة 188 في السطر الثاني قال وصريح الوجدان قاضٍ بأن من يريد شيئا بمجرد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه إلى آخر عبارة، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجهه المطلوب منوطا بحصوله. انتهى كلامه صاحب الفصول. فهنا يريد أن يرد هذا الوجدان. وصريح الوجدان الذي ادعاه صاحب الفصول إنما يقضي بتوجه صاحب الفصول ادعى الوجدان في أن المقدمة الواجبة هي الموصلة، مقابلة وجدان بوجدان خفيف المؤنث. فقال صاحب الكفاية لا، الوجدان قاضٍ على خلاف ما تقول. وصريح الوجدان الذي ادعاه صاحب الفصول كلا، ذاك ليس صريح الوجدان، بل صريح الوجدان إنما يقضي ويحكم بأن ما أريده وهي المقدمة، لأجل غاية كالحد، بأن ما أريد من المقدمة لأجل غاية كالحد وتجرد عن الغاية. لماذا تجرد عن الغاية؟ بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها، في حصول الغاية. ما هي الغاية؟ وهي الواجب النفسي. ما هو الذي له دخل في حصول هذه الغاية؟ حسن الاختيار له دخل في حصول هذه الغاية بعد ترتب المقدمات. ترتب المقدمات لا يكفي لإيجاد وتحقق الواجب، بل نحتاج بعد تحقق المقدمات إلى أمر له داخل، وهو حسن الاختيار، أي إرادة إيجاد الشيء. وتجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له داخل. ما هو الذي له داخل إضافة على المقدمات؟ هو حسن الاختيار في حصولها، في حصول الغاية، في حصول ذي المقدمة كالحاج. بل إنما يقضي بأنما كذا كذا يقع. ما هو يقع؟ يقع ما أريد وهي المقدمة على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية. يقع إنما يقضي بأنما أريد لأجل غاية كذا كذا بسبب كذا يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية. لماذا يقع على ما هو عليه من مطلوبية الغيرية؟ رجعنا إلى كلامنا السابق، لأن المطلوب الغيري هو الذي بواسطته نتمكن ونقتدر على اقتدارا شأنيا على إيجاد الواجب، لأنه يصدق عليه أنه بواسطته نقتدر من إيجاد الواجب. زين، كيف أرجو التوجه. ها هنا المصنف يريد أن يشير إلى أمر لم يذكره بالصراحة في المقام، وهو أن من لوازم كلمات صاحب الفصول وهو أن المقدمة الموصلة هي فقط واجبة دون غيرها، يلزم صاحب الفصول في المقام الدور أو اجتماع المثلين، الدور أو اجتماع المثلين. وإن لم يصدق المصنف هنا تكتب العبارة، وإذا لم تفهم بالكتابة نشرحها بعد الكتابة. فإن قلت إن الغرض من المقدمة هو التوصل إلى ذيها وترتب الواجب عليها وليس هو الاقتدار والتمكن من الواجب بواسطة المقدمة، فيصبح المعنى أن المقدمة لا تكون مطلوبة إلا إذا ترتب عليها الواجب، فيصبح وجود ذي المقدمة قيدا وشرطا لاتصاف المقدمة بالوجوب والمطلوبية الغيرية. فيكون الواجب النفسي متوقفا عليها وهي متوقفة عليه، وهذا مقدور الدوري، ويلزم أيضا اجتماع الوجوبين النفسي والغيري على ذي المقدمة، لأن ذي المقدمة له وجوب نفسي في حد ذاته، وأيضا لأنه أصبح مقدمة لوجوب المقدمة يكون له وجوب غيري. يورد المصنف على صاحب الفصول فيقول: ما كان في المقدمة لتكون مقدمة إلا من بعد ما ترتب عليها الواجب، فمن بعد ترتب الواجب أصبحت المقدمة مقدمة متصفة بالوجوب، والواجب ما كان قادرا من التحقق والإيجاد لولا المقدمة، فالمقدمة يتوقف عليها، فوجوب المقدمة متوقف على الواجب، والواجب ما كان ليتحقق لولا المقدمة، فكأنها هنا يتوجه محذور الدور على من؟ على القول بكون المقدمة واحدة، بكون المقدمة الواجبة هي الموصلة، ويكون هناك محذور ثاني وهو ترتب اجتماع المثلين أي الوجوبين النفسي والغيري على الواجب النفسي، لأن الواجب النفسي بنفسه له وجوب نفسي، وبحسب كونه صار مقدمة للمقدمة الموصلة حتى تكون مقدمة، يعني ما كانت المقدمة لتكون مقدمة ومتصفة بالوجوب لولا الواجب، فالواجب النفسي صار واجبا غيريا بلحاظ المقدمة الموصلة، فترتب على الواجب النفسي الوجوب الغيري والوجوب النفسي. وتوضيح المطلب إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.